فحملته فانتبه به مكانا قصيا فأجاء هذا وكنت نسيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. قد جاء ربك تحتك سريعا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا فناديها من تحتها ألا تحزني فإما ترين من البشر أحدا كان في المهد صبيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ قول الحق الذي فيه يمترون وبرا بوالدتي صدق الله العلي العظيم.